إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. عد بالحياة. امسح بكفك دمعة الأحزان وانشر عبير الروض والريحان وابعث رفاة العمر من أحزانه، فعساه ينبض بعد طول زمان ويشد عزم الخير في أحلامه. لا تحتويه رحابة الأكوان، واسكب طهور الماء فوق رؤوسنا، قد جف نبع الحب في وجداني. وأدر كؤوس الفرح في ساحاتنا، واعزف لنا ترنيمة النشوان نشدو بها في فجر يومك، علنا ننساب في نهر من النسيان، ونعود بعد الهم في ليل الأسى، ونطير فوق سحائب الأحزان، ونطوف بين خمائل النور التي نسمو بها في خفة الأبدان، وتحلق الأرواح في ساح الهدى، تصفو بنور جلالة الرحمن، وتروح في وجد المحبة والندى ريانة الأوراق والأغصان، والطير تسبح في خشوع حولها بجناح شوق في هديل حنان. رحم الحياة تقطعت أوصالها، ظمئت بليل حنينها وتعاني. هل في نعيمك والوصال حياتها، وبفجر يومك نفحة الإيمان؟ تندى بها كف الحياة وترتوي، ويفيض نهر الحب للظمآن. يا فرح أنت الروح في أبداننا، عد بالحياة لعالم الإنسان. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.